الله يا نورت الشفاعة. الله الله الله الله الله الله الله يا حاج الله يا حاج. بسم الله ما شاء الله. نعم. What?